القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. أي خبر يا أبا محمد تريد أن تزفه إلي؟ جاء اليوم إلى قرطبة أبرع أطباء الأندلس، وقد جئت لأقول لك إنه من الأفضل لك أن ترحل عنها، فلا شك أنه لم يترك لك مريضا واحدا. أهذا يسرك يا أبا محمد؟ الأمر لا يتعلق بسروري أو حزني، إنه يتعلق بك أنت، وأنا حريص على مصلحتك، لذا فأنا أرى أنه من الخير أن ترحل من هنا وتبحث لك عن مكان آخر. هكذا؟ لم أكن أظن أن قلبك رقيق إلى هذا الحد. بالمناسبة، من يكون هذا الطبيب الجديد؟ ابن زهر، أبو بكر ابن زهر. صحيح أنك كنت صديق والده، لكنه شيء آخر يختلف عن والده. هكذا؟ طبعا هكذا. حسنا يا أبا محمد، لقد قمت بواجب الصداقة نحوي على أكمل وجه، وسأفكر جيدا في أمر الرحيل. هل لك طلب آخر؟ وأي طلب بعد رحيلك؟ سلاما. ابن زهر، أخذ طبيبا نطاسي. ابن زهر، شرفت قرطبة. بارك الله فيك. لكن قبل أن تستقر هنا جئت لأحذرك. ممن؟ من ابن رشد، إنه يكرهك، لا يجلس في مجلس إلا ذكرك بالسوء، يقول إن والدك فضله عليك وألف معه كتابا في الطب ولم يؤلف معك فقرة واحدة. هل قال ابن رشد هذا؟ وأكثر منه. عظيم، فلتواجهه إذن، إنه بالداخل. يا ابن رشد، يا محمد، يا ابن رشد، تعال لتسمع ما يقوله أبو محمد عبد الكبير عنك. يواجهني؟ لا لا لا يا ابن زهر، أنا لا أحب المواجهة. سلاما. فقد جئت يا أخي أبا بكر بن زهر لتسبق الأمير الجديد. تماما. حدثني عن هذا الأمير. اسمه إبراهيم، وكنيته أبو إسحاق، أخ أصغر لأمير المؤمنين. صحته لا تحتاج لعلاج، يحب سماع الشعر ويهتم بالفلسفة. لتستعد إذن لتصدح بأشعارك في أمسياته؟ بل سنستعد معا لنجعل من قرطبة منارة للشعر والحكمة في ظله. ما الله الله الله الله. أكمل يا ابن زهر. أكمل يا زينة الشعراء. أكمل. أكمل. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب. أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. ملأ الضلوع وفاض عن أحنائها قلب، إذا ذكر الحبيب يذوب. ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوب. خير لك أن تترك الطب وتتفرغ لكتابة الأشعار. وبعد أن استمعنا للشعر يا إخواني، جاء دور الحكمة. أين ابن رشد؟ مولاي، علمت أنك مهتم بالفلسفة، وأخبرني الشيخ ابن طفيل أنك وحيد عصرك في الأندلس، فأخبرنا بما قاله أرسطو في صناعة الشعر. لا، لن يذكر أرسطو في حضرتي أبدا. ابن جبير؟ ولا أحد غيره. وما الذي أتى بك؟ جئت لزيارة الأمير. أتظن أنك وحدك الذي تصاحب الأمراء؟ ما الخبر يا ابن جبير؟ مولاي، الشعر ديوان العرب، وللعرب بلاغتهم. أما هذا الإفرنجي المسمى أرسطو، فإن آراءه كانت دخيلة على الإسلام، وهو فيلسوف كافر، ومحال أن نترك سمه يلوث فكرنا وأشعارنا. هل تعرف أفكاره التي حكمت عليها؟ لا، لا أعرفها ولا أريد أن أعرفها. سأمرك إذن أن تعرفها، وبعد ذلك سأسمع رأيك فيها. هيا هيا تحدث يا ابن رشد. يقول أرسطو إن الشعر ثلاثة أنواع. عفوا يا مولاي، أنا مضطر لمغادرة هذا المجلس بإذنك. لا فائدة أبدا فيك يا ابن جبير، هيا اذهب. أكمل أكمل يا ابن رشد. يمثل موقف ابن جبير من ابن رشد علامة استفهام لدى جميع دارس ابن رشد. ويتساءل الدكتور محمود قاسم في كتابه عن فلسفة ابن رشد الدينية، هل يمكن أن يكون ابن جبير مستأجرا من خصوم ابن رشد؟ والمهم أن هذا الموقف ظل مستمرا دون هوادة، رغم أن كلا من الرجلين كان يسكن بلدا بعيدا عن الآخر. وكأنه كان على ابن رشد أن يحتمل الخصوم من كل مكان. رائع رائع يا ابن رشد، لم أرى فهما كهذا لكتاب فن الشعر من قبل. إنما هو اجتهاد متواضع يا مولاي. هل تعرف اليونانية؟ لا. كيف إذن فهمته هذا الفهم؟ قرأت كل الترجمات السابقة، ترجمة متى بن يونس وابن سينا والفارابي، ثم جمعت بينها وتوصلت من مضاهاتها ببعضها إلى فهم خاص، وبناء عليه قمت بشرحي لهذا الكتاب. هل كتبت هذا الشرح فعلا؟ أكاد أنتهي منه. حين تنتهي منه أرجو أن ترسل لي بنسخة منه. هذا شرف لي يا مولاي. مولاي الأمير إبراهيم. ماذا أيها الحاجب؟ رسالة من أمير المؤمنين. أرني. تفضل يا مولاي. أتعرف ماذا يريد أمير المؤمنين يا ابن رشد؟ لا يعلم الغيب إلا الله يا مولاي. يريدك أن تذهب إليه في مراكش. أمير المؤمنين يأمر ونحن نطيع. يا يا لله، ما أشد زحام السفينة هذه المرة. أيها النوتي، ماذا يا سيدي؟ ما سر هذا الزحام؟ إنه وقت الذهاب إلى الحج. لقد كدت أنسى. شكرا يا أخي. الشكر لله يا سيدي. ترى فيما يريدني أمير المؤمنين؟ ما هذا؟ هل صحيح ما تراه عيني؟ إنها هي، أقسم إنها هي. نزهون أخي محمد. إلى أين؟ إن شاء الله إلى البيت الحرام. تحجين؟ ولم لا؟ ما أعجب خلق الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة يا أخي، لقد أبدعت في شروحك لأرسطو. هل قرأت كتبي؟ وهل عاد لي عمل إلا القراءة والنسخ؟ أتعرف يا أخي، يهيأ لي كلما قرأت أعمالك أن لديك فكرة كامنة في أعماقك لم تخرج بعد، لكني أشعر بها شديدة العقلانية، شديدة التدين، وإن كنت لا أدري على وجه التحديد ما هي. صدقت يا أختا، لكن دعك من مؤلفاتي ولنتحدث عن الحج وعنك. لا يا أخي، ما بيني وبين الله سر، لا أريد لأحد أن يطلع علي. فلما تريد هتك سري؟ أعوذ بالله من هذا. حسنا يا نزهون، احتفظي بسرك، لكن لي طلب عندك. أي طلب؟ اقرأي لي الفاتحة في مكة، إنها أمانة. إن شاء الله سأكون أهلا للأمانة. النازلون بإفريقية يستعدون، النازلون يستعدون. سلاما يا أختاه. سلاما يا أخي. أهلا بك في مراكش يا ابن رشد، نورت مراكش. منورة بأهلها يا أمير المؤمنين. أتعرف لما دعوتك اليوم إلي؟ لا يا أمير المؤمنين. إذن اسمع لي وانتبه جيدا. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.